إذا بان حرفان وإذا كان من غير خشية الله، أما إذا كان من خشية الله لا ما يبطل الصلاة، لأن الرسول كان يسجد له عزيز لصدره عزيز كعزيز المرجل. على إيش؟ إيه يقول هذا من الكلام، عندهم من الكلام ما تركب من حرفين، فكل كلام فهو مبطل الصلاة، هذا على زعمهم. إنما البكاء من غير خشية الله، والله يعني القول بأنه مبطل الصلاة قوي، مثل لو أن إنسان أخبر بمصيبة وهو يصلي فبكى، لا سيما إذا كان يستطيع أن يمنع نفسه ولم يمنعها، أما إذا كان بدون اختيار فلا يضر.